يا من دليل المحب من فرقتك ينسال، يا من دليل المحب من فرقتك ينسال، دمع الحزن عالوجن يا المهدي ظل ينسال، بقرابة ظل صارمك لين انتظر ينسال، انفض التراب والصبر والصارمك ربله، انفض التراب والصبر والصارمك ربله، واصدع بصوت العدل حيث البصر ربله، جدك علي عالعدل رب العدل ربله، والكل يشبل الحسن عن نصرتك ينسال.